يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد حبك ورضا نفسك وزينة عرشك وإداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمنت بالله احتصمت بالله استعنت بالله توكلت على الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا تفضل. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم للناصرين. الملء بالكسر مقدار ما يملأ الشيء. يعني مثل ما نقول احنا عيار لتر كيلو يعني وزن يعني نعم او كيل. الملء شيء يعني مقدر نعم. والملء بالفتح مصدر ملء الملء الحدث اما الملء شيء يعني الذات المحسوس ملء الكاسة ملء التنكة ملء العلبة ملء الكيس يعني اللي حط لي 3 أكياس كيسين 3 هذا الملء. اللي حط لي 2 أو 3 هذا الملء يعني ما بي انه من له حط لي ملاتة ملات الكاسة بيقول له ملاتة ملات الكيس يعني ملء او ملء نعم. والملء العكس يقال اعطني ملء ويقال أعطني ملء هلا يعني أعطني ملء مثل ما نقول ملاته يعني مقدار ملءه الواحد وملئيه كيسين من اللو النينتين تنكتين ملئيه وثلاثة أملائه يعني بيتكرر بيتعدد يعني بينجمع وبيتسنى ويثنى الملء نعم. أما المصادر لا تثنى ولا تجمع إلا إذا أريد بها الأنواع فإنها تجمع نعم. والواو في ولو افتدى به فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به قيل هي مقحمة نعم. المعنى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به يعني مقحمة يعني على عادة العرب يعني تأتي بألفاظ يعني لا يراد منها إنما هي لتتميم وجمال وكمال اللفظ ما لها معنى لذلك قال قيل المعنى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به هيك المعنى. الواو أصلح يعني ما لها معنى قال نعم. وقال أهل النظر من النحويين لا يجوز أن تكون الواو مقحمة. لا ما بصير. ليش؟ لأنها تدل على معنى. طالما تدل الواو في إلها معاني كثير ولا بد أنها لها أنه لها يعني الحال بالشأن لها معنى من المعاني فما بصير نقول مقحمة يعني زائدة نعم. ومعنى الآية فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا تبرعا ولو تبرعا، يعني لو تبرع فيما لو تبرع، ولو افتدى به، يعني دفع كله، دفع لنفسه فدية، خلص راحت عليه. نعم، يعني عم يبين لنا سبحانه وتعالى الإنسان يعني يكون في تلك الحالة، لو فرضنا على فرض وما في أحد ملك الأرض كلها، لو ملك الأرض كلها وكل ذهب، كل مناجم ذهب يعني، ودفعوا ما بنقبل أبدا. أما هلأ شيء بسيط بنقبل منه، يعني ربي دفع ما يتيسر لك هنيك، ما لا يمكن للإنسان أن يتصوره فما بنقبله. لذلك لا تجعل نفسك بهالمأزق وتصل بهالطريق المسدود. لا هلأ الآن. نعم. وذهبا نصب على التفسير، ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض مثلا من المعادن فضة كذا، برونزا، تبرا، يعني نفطا، اللي بدك يا تفسير. قال على التفسير، الشيخ عادته ما بيقول تمييز، بيقول تفسير، والتفسير يعني هو التمييز. ملء الأرض شو بدي، ملات الكيس شو، أرزا يعني قمحا يعني ملحا، اللي بدك يعني. فهذا يعني بعد تمام الكلام بيجي التفسير، والتفسير للذوات. نعم. وذهب نصب على التفسير في قول الفراء. نعم. قال المفضل. نعم. شرط التفسير أن يكون الكلام كلام، يعني شرط أن تكون يعني الإعراب تمييز، أو أن يكون الكلام تاما، يعني تم الكلام، أعطني بالألكيس، افهمنا تم الكلام. بس بقى ملء الكيس شو بدك، يعني تم الكلام، تم بقى لكن بدك تقول لي شو يعني ملء الكيس. نعم. كقولك عندي 20، اتم الكلام، عندي 20، العدد معلوم لكن المعدود 20 شو مبهم. لذلك هالمبهم بده إزالة إبهام، بده تفسير، بده تمييز. فإذا قلت درهما فسرت. نعم. وإنما نصب التمييز بأنه ليس له، شو بيحكي، بيتعمق بالأمور النحوية وغيرها، وقت بيتعمق يعني كتب النحو ما بتشوفه وقت. نعم. لأنه ليس له ما يخفضه، ليس له ما يخفض، ما في حرف، ما في شيء يخفضه. ليش نصبنا؟ لأنه ما في شيء يخفضه. نعم. لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه، ولا ما يرفعه. نعم. وكان النصب أخف الحركات، فالنصب أخف وأسهل الحركات. لأنه تقول إي شوف، لا يقول إي إيه، عم تتكلف، عم تشد، عم تشغل كذا عضلة إيه. أما هو نائم بيقول لذلك المريض ما بيقول إيه، بيقول ما مسكين، ما في قوة، بيقول طبيعي. الولد صغير بيقول شفت لي ولد صغير بيقول إيه، ما بيقول ده كلفة، ده علم هي. لذلك قالوا النصب أخف الحركات، وكان النصب أخف الحركات، فجعل لكل، يعني جعل، اللي أعطانا قاعدة باللغة العربية، كل شيء ما له عامل من نصبه، كل شيء ما له عامل من نصبه، هيك قال. نعم. فلذلك التفسير التمييز منصوب، لأنه لا في شيء يخفضه ولا في شيء يرفعه، ما لقينا إلا النصب يعني خفيف، يلا نصبه. والحقيقة يعني المعتمد أنه هو على معنى من، يعني كأنه بنزع الخابط. أصلا عندي 20 مثلا، 20 من كذا، 20 درهما يعني من درهم، 20 مثلا صاعا يعني من صاع، يعني على معنى من هيك الأصل. لكن هو عم يقول لا خلص ما لقينا شيء لا ينصبه ولا يرفع لا يجره ولا يرفعه فخليه على الفتح خليه على الفتح. ما بيقول أخي خليه على الفتح شو الله بيفتح. نعم. هذا يعني نصب على إدمار من هذا بيسموه على نزع الخافض يعني حذفنا حرف الجر يعني حرف الجر بتلاقي شادد الكلمة لما بقيمة تعمل هيك يعني شلون الراسور ضغط الراسور انت لما امت الضغط تلاقي نتر لفوق لفوق اي نصبة هذا صار اسمه منصوب بنزع الخافض. نعم نصب على إضمار من يعني على نزع الخافض. نعم أي من ذهب هيك أصلا إمنا من شاد ذهب لتحت إمنا من ارتفعت هذه كانت ضغطة. نعم قوله تعالى أو عدل ذلك صياما يعني أو عدل ذلك من صيام. نعم نعم سيد هلا رجع لأصل بقى خلص من النحو هلا بده يحكي على معنى الآية يعني وهذا اللي بدنا نستفيده الحقيقة. نعم وفي البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تستدي به يعني بتدفعهم كله مو الملك تبعك قد ملكك بأضعاف كان بملك بشيء بسيط من ملكه أو ملكه كان يظن يبخل فهلا لو فرضنا كل الأرض ملكك كنت بتدفع فدو لك فداء لك فيقال له نعم أكنت تفتدي به فيقول نعم وأكثر حتى لو في يصير رقم أكبر. نعم بس ليش ربي قال ملء الأرض ما قال ملء السماء لأنه كان حاكم بالأرض هو أو كان له سلطان بالأرض وما بيعرف إلا الأرض. طيب فأكنت تفتدي به فيقول نعم نعم فيقال له قد كنت سئلت ما قال له بس سألناك يعني ما في نسبة بين اللي سألناك يعني سألناك شيء بسيط ما يقارن بالأرض وبخلت ليش ما قدم مشان يعني يتحسر وينزل ويعض أصابعه وإيدينا دامه مشان يندم أكثر مشان يتعذب أكثر يعني. نعم يقول لأنه الإنسان يعني أكثر الحقيقة الألم لما الإنسان بيلوم نفسه لذلك ربي قال عكس النعيم لمن الإنسان بيرضى عن سلوكه ربي قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية يعني راضيان عن نفسه مطمئن لضميره بيقول لك أنا مطمئن يعني أنا راضيان عن نفسي بهذا أنا بعرف شو عم يشتغل تلاقي بيروح للبيت إيدين ضيفة صدره مطمئن بين اللي أكل هذا وأكل هذا وأكل هذا بتلاقي دائما عم يأنب نفسه شلون أنا أكلت عليه شلون هذا ولو كان حرامي بياخذ لكن بقلبه في شيء عم يأنبه إذا كان في عنده قلب يعني. أما عكسه بتلاقي مطمئن يعني بيعرف الحمد لله شو ساويت والحمد لله اللي الله وفاني بتلاقي بينام ملات عينه يعني مثل سيدنا النبي اللهم صل عليه قال كان إذا نام عليه الصلاة والسلام يسمع له غطيط مو شخي يعني غطيط يعني معناته مستغرق. ليش مستغرق عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مطمئن مو خايف من يعني اللي ربي كلفه فيه قدمه ونصح لكل إنسان اللهم صل وسلم وبارك عليه لذلك مطمئن. إذا إحنا يعني نسأل الله العافية تلاقي الآن. ليش الآن؟ في شيء يعني في شيء مقصر فيه. أما إذا بيعرف واجبه الإنسان وقدر بتلاقي بينام ملات عينه مها يعني. وخاصة إنه كل شيء كل الدنيا بإيد الله سبحانه وتعالى، يعني يقلب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إيه فسيدي هو يلي أنا كلفني، أنا قدمت وقمت بما أمرني، لذلك هو الذي إن الله يدفع عن الذين آمنوا. الله بيدعم، لذلك مطمئن نام نام خلاص. وهيك المؤمن، لذلك لا قلبه مرتاح أعصابه مرتاحة. هذا عهدك على عكسه، نسأل الله العفو والعافية. وفعلا ما في ألذ منا ينام الإنسان مستغرق بفيه، تلاقي بفيه كأنه جديد بيطلع، بيطلع جديد، تحس أنه طلع جديد. أما إذا نام يعني متألم من شيء أو عم خايف من شيء بيفز كأنه ما نام، تلاقي أعصابه متحطمة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ديننا ربي سبحانه وتعالى دلنا على الدين يعني فيه الروح والراحة، يعني بالدنيا بتلاقي مرتاح وبآخرته مرتاح. وأما الذين فأما إن كان من أصحاب اليمين فروح وريحان وجنة نعيم، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المقربين فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فروح. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، روح الراحة يعني لأنه كان مرتاح يعني. إيه وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لكم يعني كمان مرتاح. أما هديك نسأل الله العافية، فهيك بيكون مرتاح يعني. ولو كان في عليه في من يعني يحاربه ويعادي ويكيد له، كلها بتلاقي قشور من جوا مطمئن يعني. حكوا الله يرحمه السيد قطب، يعني فكر يعني مصر كلها خايفة منه، ولما بدين يعدموه كأنه يعني جيش، كأنه هو جيش، حوطوا القلعة أو المكان يعني بالدبابات وبالشاو، يعني خايفين منه بشكل يعني. وأغروه كتير بس هيك يحكي كلمة، أبدا مطمئن تلاقي يعني. يعني شفت هيك أنا ما يعني بس هيك صدفة قالوا لي هذا سيفوت، بتلاقي هيك رابط الجأش مثل ما يقول، مطمئن يعني، يعني بيعرف شو مساوي. ما بده لا بده حكم ولا بده شيء، إنه بده الله، بده حكم الله يظهر. فالله يكرمنا يا رسول الله. فقال فيقال له قد كنت سئلت، فليش نحن منين طلعت؟ إنه هو بتلاقي يعني لمن ربي سبحانه وتعالى يقال لهذا الكافر هذا الكلام مشان يتعذب أكثر، نسأل الله العافية، بيسخط عن نفسه. قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، ما دفعته يعني، إيه بس بقى ليت وهل ينفع شيئا ليت. نعم. وقال مسلم خلاص لا، وقال مسلم يعني روايتين، بدل قد كنت يقال كذبت، ما بتدفع لأنك قد كذبت قد سئلت، ما هو يعني ما يقارن مع هذا وما دفعت. نعم. لذلك أعوذ بالله من الكفر. نعم. قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لخص الآية نحطها بقلبنا يعني ونجعلها نصب يعني أعيننا، إنه إن الذين كفروا هيك بصير فيهم، بدير بالك من الكفر. معقولة لحنا مسلمين يا شيخ؟ المعاصي بريد الكفر، المعاصي رايح على الكفر، أنت الممتعصي أنت رايح على الكفر. إذا ما ربي سبحانه وتعالى ما بيشتبي وما بينقذك أنت رايح على الكفر، أول طريق الكفر. لما الإنسان بيطلع من بيته من أول خطوة تنكتب له حسنة، ماشي طريق. ليش؟ لأنه رايح على الجامع، الله كاتب لك هنيك. والشيطان لما انت اذنبت نسأل الله العافية انت رايح على الكفر، لكن طريق الكفر المعاصي، المعاصي بريد الكفر. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته شو يساوي فأولئك أصحاب النار. لذلك المعصية، المعصية ما بتخوف، بس بخاف الإنسان من عاقبته إنه يدوم عليها. لذلك الشيطان نسأل الله العافية لما بريد ما بريد المعاصي، بيعرف المعاصي مثل ما قال سيدنا سفيان الثوري ما لها قيمة، كتبنا الله بيغفرها، لكن يخاف الإنسان المعصية توصله على الكفر، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الإمام السيوطي وغيره بيقولوا يعني ترك أدب من آداب الشريعة يخشى على صاحبه، يعني يخشى عليه، وإن كان يعني كل بني آدم خطاء، لكن لا تستهين بالذنب أنه عاقبته وين بده يوديك ما بتعليه. لذلك ارجع واستغفر الله، يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني الإنسان لابد أنه يعني يعثر بالزحلة، لكن قوم قوم، الله مقويك قوم، بس بدك تخاف من المعصية. طوبى لمن بكى على خطيئته. نعم نعم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. شوف عن لن تنالوا البر، البر البر يعني كلمة جامعة لكل أنواع الخير، هذا البر. بس ذاك الشاعر قال البر شيء يا أخي هين، وجه طليق وكلام لين، ما في شيء، بس هاي بلاش يعني، بس اضحك واحكي هيك كلام لطيف، هذا البر. فهون أما البر قال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني مو الأضيف بس توجهت للصلاة فقط لا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هدول طيب، فهذا البر، فمعناتها كلمة جامعة لأنواع الخير. نعم. فيه مسألتان، الأولى روى الأئمة ولهم من النسائي فحتى تنفقوا مما تحبون، شو بيحب؟ بيحب يعني الواحد أوقات بيصير يحب حاله، يعني ستنفق يعني مما يعني مما تقوم به يعني، وأوقات يعني يعني بيصير الإنسان يعني إذا اقتضى البر أنك تقدم نفسك بتقدم، المؤمن بيقدم نفسه، وكثير من الناس يعني كثير من الناس يعني بيقدم نفسه هيك مشان الله. وهيك العز بن عبد السلام قال له أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله، يعني شو عن بسم الله مرحبا بالموت يأتيني إذا كانت العلياء فيه سببا، أهلا وسهلا. ولو صادقين لهذا الكلام يعني صادق من الصحابة الله يرضى عنه، يعني مو بيعين حكي الصحابة. ربي قال رجال صدقوا، الله وصفه الصحابة سماهم رجال صادقين، معناته مو كل الرجال صادقين، رجال صدقوا. نعم. فحتى تنفقوا مما تحبون، وهيك الإنسان يعني بده يعني راحته يعني مصرياته يعني كثير من الأشياء بده يعني يجتازها، إذا يعني تحتم الأمر يبذلها، بده يبذلها كل شيء عنده. إذا بدك البر، والبر كأنه الدرجة العالية من الإيمان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومع ذلك وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني من دفعت لا تقول إنه الله ما دري، الله ما عليم. هذا اللي عم يقول فلان وفلان وفلان وفلان أنا أنفقت أنا وكتبوا اسمي، ما بيصير، إذا ما بتكتبوا اسمي ما بتبرع، ولازم يكون على الملأ. هذا كأنه هذا بشك بالله، أنه عرف الله علم الله، يعني ما كفى أنه الله يعلم، بده الناس تعلم. طيب ما بكفي الله أحبه؟ لا، بده الناس. هذا الشرك، هذا هو الشرك. وأكثر الناس هيك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب ما بكفي؟ فالله عليم، يعني معناته الله حبالك يا هذا اللي دفعته، هذا شك موجود معك، بكرة طالبنا فيه وانت بحاجة لليرة، هنعطيك يا بالكامل وبس، او حتى اكتر منك تلاقيه مشغلين لك يا، هنعطيك يا بالكامل. وما تنفقوا من شيء الا فان الله به عليم، يعني ان الله لا يظلم مثقال ذرة، كله محفوظ. لا تقول راح لمن دفعته، لا، موجود ومخبى، لانه الله مستغني عنك، لكن سبحانه وتعالى امتحنك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. فقال فيه مسألتان، الأولى: روى الأئمة واللفظ من النسائي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: إن ربنا لا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله. شو بقى؟ أول شيء بيفهموا الكلام، يعني الصحابي عرب وهن اللي بيفهموا القرآن، لذلك بوقت ما كان فيها التفاسير وغيره بيفهموا هيك، يعني بالسجية بيفهموا. أنا مثل لما يعني شو لما تركي عم يتكلم وعربي عم يتكلم، هو بتلاقي عم يعني يحاول يشرحها ويبين لهم يا هلا، أنت بتلاقي تشكر الله مفهومة، يعني ما بدك شيء والله كثير، يعني فعلا النعمة العربية هون لمستها بتركية أكثر، يعني لا عم يعني يحاول ويتكلف وبده يعني يبينها، نحن طيب مفهومة والله نعمة الصحابة هيك، نحن بالنسبة لهم هيك. لذلك قال هذا الكلام، وشوف بقى الصحابة مو بيسمعوا الله وكذا، يعني يا سلام شوها، لا لا بالفعل الله يرضى عنه، انه شو بده الله؟ قال حتى تنفق، عم يقول حتى تنفقوا، معناته الله يسألنا سبحانه وتعالى، عم يقول مما نحب، هو قال ليسألنا من اموالنا، والانسان ربي قال يعني منين جابها؟ من اموالنا، لو قال مما تحبون ما قال من اموالنا. طيب ليش فسر من اموالنا؟ لأن الله قال: وإنه لحب الخير لشديد. شو الخير؟ يعني المال لشديد، شو معناه شديد؟ أي من يعني حريص، شديد يعني حريص، يعني بخيل شديد، ما يعني يعني ما ما ما ما ما, ما يجود بقطرة، هيك الإنسان كثير بيحب المال، شديد حريص بخيل يعني لشديد. فلذلك قال لا يسألنا من أموالنا، وإنت الإنسان بيكون شديد لما على شيء بيحبه، لذلك فسره لا يسألنا من أموالنا، هيك اللي فهمه. فلذلك طالما ربي الله عم يسألك من مالي، والمال يعني سبحانه وتعالى الله يرضى عن سيدنا ابن عطاء الله وهب لا أجنون، ومن تمام نعمة الله عليك أنه خلق فيك ونسب إليك، خلق فيك وعم يقول لك أنت، مين اللي أعطاك؟ مين اللي علمك؟ مين اللي أكرمك ويقول لك أعطيني؟ هو أعطاك، يعني الله المثل على أبوك بيعطيك بحط بجيبك يقول لك أعطاك ألف ليرة، أعطيني ليرة بالله، أعطيني ليرة. إيه ما بتعطي ليرة لأبوك وعطاك الألف؟ قال له قبل شو أعطاك يا إيه تكرم بابا خود، شو رأيك؟ ما بيفهم هذا، هذا ما يعني يعني بيكون الأب يعني من أعطاه يعني تجاوز كتير، قال له هي وعن هيك عم يعني عم تترفع ولك ما شبت أعطيتك ألف، أعطيتك 999، قال له مشان ليرة دمت وعطيتها يعني، وبينتفخ انه اعطاه، اعطيت انا اعطيت ابي، ابوك قديش اعطاك؟ ابوك قديش اعطاك؟ فعلا فعلا هيك تلاقي أخذ الإنسان بس يعني فرضنا إنسان بده حاجة والحاجة يعني معسرة شوي وجاك قبل شوي جاك 10,000 ادفع لك 500 والله كتير والله كتير يعني لك ادفع هلا اذا واحد قال لك ب 5,000 بساوي لك كم تدفع له طيب ادفع له الله لك ادفع له الله يعني انا بصراحه معقوله معقوله لاهلي يعني قبل ما اقلكم يعني طيب اذا صارت القصه بتدفع ولا ايه طيب شلون يعني ندفع والله كتير يعني طيب كتير منها مو 500 مدفع 100 خلص بس تصير تدفع 100 خلص هيك وما بقول لك انثور حتى ما شاء الله لا ادفع 100 ايه بتلاقي واحد يقول له بدي عليه 1,000 يدفع له 1,000 لك طيب حتجيك ببلاش اذا ادفع 500 بتلاقي بغص والله هيك بيصير يعني بيوقف على الدور أكثر من ساعتين ما بدي يقول 12 ساعة أو 10 ساعات قل له قبل ما تروح صلي ركعتين من يد قضاء الحاجة صلي ركعتين بحاول وإذا صلي لك صلي ركعتين هلأ إذا تأخر الباص مثلا أو ما لقيت سيارة أو بتوقف ساعتين طيب ركعتين دقيقتين بس دقيقتين وعير الساعة مساوية والله ما مساوية أو قالت أخي خلينا نصلي ركعتين رايحين ما بنعرف بنلاقي زحمة ما بنلاقي طيب خلينا نصلي ركعتين لك عم توقف أكثر من ساعتين والله أكثر من ساعتين طيب صلي ركعتين طيب دقيقتين ما بعد ساعتين شو بيساوي تقيله معناتها من تقيله معناتها منيحة استعينوا الله عم يقول استعينوا بالصبر والصلاة صلي ركعتين ادفع لك ليرتين ادفع لك 200 بدك تدفع 20,000 إذا راهوا عنك 20,000 تدفع 200 هيك تدفع 200 يعني والله كتير 200 هتصدق فيهم ولك هتدفع 20,000 هنيك هي والله يعني اسلكوا هذا الطريق يعني بينتفع الإنسان فيها أنا عندي هيك والله وبعدين بالحساب القصة بالحساب يعني يعني الله يكرمنا أي طيب قال نعم فإن ربنا لا يسألنا من أموالنا نعم أرشدك يا رسول الله أني جعلت شوف لا يسألنا من أموالنا يعني سبحان الله لا يسألنا من أموالنا يعني سبحانه وتعالى يعني يفهم الأمر أنه سبحانه وتعالى هو اللي عم يعطي هو اللي قدم لك يا سبحانه وتعالى وقدم لك يا ما لك عنده شيء إلا الله ما لك عنده شيء يعني مو عم يكافئك على نعمة على شيء عاونته يعني هيك أعطاك طيب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله شوف يعني أرضه بيحبه كتير وكتير من الصحابة يعني كان بغزوة يعني غزوة سيدنا عمر طلع له أرض جيدة نعم بخيبر المهم سيدي فطلع له أرض جيدة مثل ما يقول إلى موقع وإلى قيمة وإلى إيه قال أرشدك يا رسول الله أنا حبستها لله وخفها هي لله لما بحبها والإدمة كانوا هيك يا جماعة الإدمة كان عندهم هالنفسية هلا بتلاقي أكتر أحلى ثريا بالجامع الأموي بالدمشق تلاقيها في جامع الأموي ما بتشوفها بأصل رئيس أو غيره ليش بيجوا بعض هالأثرياء يعني الله يرحمهم بيشوف ثريا بده اياها مثلا لبيته بشوف سجادة اكبر سجادة كانت هي بجامع الاموي وين هذا ما اسمه بنعرف سجادة شقفة واحدة مو مقطعة مثل يعني وسجاد له قيمة عالية وعنده عنده مثل أثر يعني في ناس يعني ما الله وسع عليهم كثير بيقول لك جيب على البيت والله هي ما بتلي إلا بيت الله هالترية ما بتلي إلا بيت الله ما بتلي إلا جابه وحمل على بيت الله هيك يعني هيك كانوا الأدماء الله يرحمهم لذلك كانوا في المنعمين يعني ظاهرا وباطنا إيه فأرض الأرض اللي حب سيدنا عمر هي حبسها في سبيل الله كمان عنده أرض وأرض شغلة عالية كتير يعني إيه فقال فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله ويظهر هذا اللي بملكه وعنده 100 مزرعة أو 20 مزرعة أو لا هذا اللي عندي مزرعة شغلة وصفة يعني إيه هي لله شوف بقى مبين لك شوف سيدنا النبي اللهم صل عليه اللهم صل عليه صدق رسول الله إنما أنا رحمة قال أنا رحمة شوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك مو هي لله أعطيها لأرايبينك شو النبي هذا اللهم صل عليه يا الله يعني يظهر بيعرف أرايبينه يظهر ما يعني حالتهم ضيقة شوي ابن من وزع يعطينا أن لا أبدا وفعلا الأصل يعني الإنسان قرابته الإنسان أول شيء قال له اجعلها في قرابتي كما لما أعطاه بالله لابن عمه أو ابن أخوه أو خاله أو مثلا يعني من أهل رايبين سواء كانوا عصبات أو كانوا أرحام إيه عطايا أكثر من واحد هذا معقول يعني أنه يكون عنده ثمار يعني ما يتفقده يكون عنده أشياء ما عنده منه ما يتفقده يعني صارت مزرعة هذاك عم يشتغله وهذا يعني عم يأكل يعني ثمرته غير الراحة النفسية والشيء اللي بيطمئن لأنه لا صدق الله سبحانه وتعالى تعمل شيء سيدنا النبي مو الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد قدم له شيء ولو بسيط إلا كافأه سيدنا شيء اسمه كان يسموه سفينة كعب ابن ربيعة أظن اسمه كان من خدام سيدنا النبي اللهم صل عليه قال له سلني قال له اسألني وسيدنا النبي يعني طلبه بلسانه وقال يا رب خلاص سيدنا رسول الله هذا لما النبي يقول له اسألني يعني خلاص شو بدك وشوف الصحابة شلون كانوا الله يرضى عنه شوف فهمه شوف وقدر نفسك لو قال لك سيدنا النبي سألني شو بتقول له بيت الله النبي سيارة شوف قديشنا وقديش الصحابة قال له أسألك مرافقتك في الجنة هذا الله شو بيفهم الله يمدنا المددين لا معناته عم يطلب قبل ما يقول له سيدنا النبي طالب الله هو طالب سيدنا الله قبل ما يطلب شيء تاني ودليل أنه سيدنا النبي يعني لأنه نحن قد نكون يعني نتردد بين لنا سيدنا النبي أنه شوفوا شلون بدون الله صحابتي لما بيقول لكم يعني الله الله في أصحابي لو أنفق لا تتخذوا مغرضا من بعضي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبة قال له طيب أو غير ذلك هي تكرم عينا طيب شيء تاني شو بدك قال له هو ذاك هذا اللي بدي إياه قال له شيء تاني قال له طيب أو غير ذلك شو بدك شغلة تاني قال له هو هذا بدي هذا إذا وصلت هذا ما بتفرق خلاص أنا وصلت شو يعني شوف سيدنا النبي الله شوف يعني وأنا خادم سيدنا النبي الله صلى الله عليه شو قال له هو ذاك يعني فقال له اللهم صل وسلم وبارك مع الحالي فقال له اجعلها في قرابتك شوف يعني قديش يعني جعل كل قرايبينه كلات خدم له لأنه بالبر تستعبد الحر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم طالما يعني أحسنت له ما حيصير يعني عدوك قد ما كان يعني قد ما كان. وعلى كل حال رايح لا اجعلها في قرابتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالشاهد انه قال وتي القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال له في عندي أرض وحبها كتير يعني. قال له اجعلها في قرابتك. وبين له مين؟ حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال له أعطي لهذا وأعطي له. يعني سيدنا أبي يعني أقربكم أبي قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الموطأ وكانت أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء أو بيرحاء أو بيرحاء بس المشهور بيرحاء بس مشاكلة. أو بير الناس يقولوا بيرحاء بيرحاء. نعم. وكانت مستقبلة المسجد يعني اللي على الباب الجامع دائمة أكثر يعني. نعم. أي بالشبر تنباع مصير. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها كمان في عين مي شغبة طيبة. نعم. لحالة تروي. نعم. وذكر الحديث. نعم. ففي هذه الآية دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه. فإن الصحابة رضوان الله عليهم استعمال ظاهر الخطاب يعني ظاهر الخطاب حتى تنفقوا يعني يسأل هيك الظاهر. الله غني بس هيك هيك فهم منا ظاهر الخطاب. وعمومه شو عمومه؟ عمومه يعني مما تحبون ما بين شو هو. فهو اللي انتقى معناته أخذ اللفظ على ظاهري. فمعناته بجوز استعمال ظاهر الخطاب وعموم الخطاب. نعم. فإن الصحابة يعني بجوز شفنا أيه وفسرناه بالشكل بصير. نعم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية وغير ذلك. أيوة. نعم. فلا يرى أبا طأب ألا نعم نعم حين سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا في الآية لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان حتى يرد البيان حتى يرد البيان الذي يريد الله أن ينفق منه عباده. يعني من رسول الله أنه شو البيان الذي يريد الله أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك. فإنهم ليش يعني ما استطاع لأنه بيحبوا أشياء كثير مو بس المال. فلذلك أخذها يعني على ظاهرها. فإنهم يحبون يعني صعب مثلنا أشياء كثيرة. نعم. وكذلك فعل زيد بن حارثة وكذلك فعل زيد بن حارثة أو فعل زيد بن حارثة بصير مثل ما قلت يعني لكن هو عم بده إياها. فعل زيد بن حارثة. نعم. عمل مما يحب شو بيحب سيارته عنده سيارة ما شاء الله يعني ما بتلحق سيارة الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. أيه. كنت يعني اطلع اوقات يعني سألوا يعني السيارة الله يرحمه روح معه يعني انا وياه يبقى في مشايخ كذا نمزح ماشي انا ما اخل ما احب اخل خلي حدا يمشي قدام الشيخ ما يشوفني الا غبي وانا يعني صغير هذا يعني قال لي شو ليش هيك؟ قلت له سيئا ما بحب حدا يمشي قدام قلت له ما بحب حدا يمشي قدام. قال لي كان عندي فرس ما تلحق فرس بالبلد اي الى هيك مثل السنة هذا نوع من انواع الخيل وخيال مر الشيخ الله يرحمه. قال لي كان ما تلحق فرس ايدني يعني هذا الله يرحمه ما قال لي لا خليك ابني معلش اطلع الله يرحمه رحمة الله عليه. قال عمد مما يحب إلى فرس يقال له سبل. نعم. قال اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذا. وفعلا تنحب، تلاقي صاحب عم يبوسها كأنه عم يبوس ابنه، إيه يعني ما شوف السبق أوقات يعني إيه بيحبها كثير بيحبها. نعم. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا في سبيل الله. يقول مثلا الناس يعني ما عنده عيلة يحوالو كحيلة، كحيلة يعني فرس، بس بيقولوا ليش ما عنده عيلة؟ يعني ما له مصروف، ده مصروف قد عيلة. نعم. والوقت ذاته بتنحب مثل عيلة يعني. نعم نعم سيدي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا في سبيل الله. وفعلا يعني بيقولوا يعني الفرس إذا هيك سريعة بتخلص صاحبها من الموت، يعني فرس يعني له قيمة كتير يعني، كان لما قبل الرصاص وغيره ما كان بالسيف وغيره، يعني بتخلص صاحبها وغالية كتير عليه، لذلك هذا اللي بيحبه. شوف إذا لقلبه شو إذا اللي قلبه بيحبه طلع عنه، يعني الله سبحانه وتعالى الله لا يمتحن. قال والذين آمنوا أشد حبا لله. شوف سبحانه وتعالى يعني أنت بتحب فرسك كتير، بتحب كذا كتير، بس بتحب الله أكثر ولا هون بقى تحب الله أكثر ولا. فالصحابة أثبتوا أنهم يحبون الله أكثر حتى أكثر من حاله. الحمد لله هلا بهالزمن يعني في بعض الناس هيك بيحب الله أكثر من حاله، بدليل إنه بيبذل نفسه لله، فالله يجعلنا من هؤلاء. فبتحب الله أكثر ولا بتحب يعني ولا بتحب النوم أكثر؟ بتحب الله يعني لسان أوقات يعني. أسأل الله العافية. ذلك والذين جاهدوا فقال هذا في سبيل الله، يعني ما بيطلع يعني مو شغلة سهلة. تتصور انه فرس يقول فرسك اخي، هي شغلة كبيرة كبيرة كبيرة كثير. الله يرحم والدي حكى لي عن واحد بدوي عنده فرس، وفرس يعني فرس يعني مثل بيقولوا بتدوى ما لا بتسوى ملات عليئتها، يعني المخلايا اللي بيعلبها يعني بتسوى ملات ذهب. إجا أمير من الأمراء شافه وبيعرف هذاك بالخيل، وعنده أكثر من 100 رأس، 200 رأس خيل هذاك، وكلهم ما لقى مثل حكايته. قال له يا ولد تبيع؟ قال له لا والله. قال له يعني خذ لك 10 رؤوس من هذا، نقي 10 رؤوس وأصايل. قال له والله ما نطي ما بد، شايفه فرس بيعرفه شو يعني، يقول بيعرف زمالته. قال له خد لك 20 أكثر من هيك؟ قال له منطي. خد لك 30 منطي. بعدين وصل معه 10 آيات، لا خد 100. قال له منطي. وبيقولوا بيفعل يعني هذا أكثر من رئيس جمهورية الأمير وأبو الشيخ يعني. قال له من لا ما أعطاه حط وندف رقبته، راسه صار يضحكر. قال له يقولوا هو راسه عم يضحكر ولسانه عم يقول منطي منطي منطي. يعني شاهدنا بالقصة كلها قلبه متعلق فيها، بيحبها كتير. فالصحابي الله يرضى عنه سيدنا زيد ايه بيحب فرسه هيك، بس بيحب الله أكثر. دفعله شيء بيحبه أكثر من فرسه، لأنه فرس شو بدأ تخلصه من الموت؟ الله بيخلصك، الله اللي بيخلصه. فرسك بتجيب لك شيء بتنسر فيها الله يا رب. شو بدأ أسأل فرسك؟ كله عند الله. خلاص بسم الله بيفهم. وطلعوا الصحابة يا الله يرضى عنه. فما يعني ليش عم أقول أنا عم بين يعني شأن ولو مرتبته سيدنا زيد الله يرضى عنه، أنه لما دفع الفرس نقول فرس وعم يقول الله وعم يعامل الله انه احب شيء قال هل اللي بيحبه. طيب قال هذا في سبيل الله. فقال لأسامة بن زيد اقبضه. نعم. فكأن زيدا وجد ذلك في نفسه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد قبلها منك. شو لسيدنا أسامة فقال لأسامة بن زيد قال له خده. سيدنا أسامة يعني كان رئيس يعني حطه عليه الصلاة والسلام بعده يعني قائد يعني أهل يعني تكون يعني تكون الفرس لا مثل هيك إنسان لسيدنا أسامة. قال له لما لقى سيدنا زيد يعني ويعني إنه ما راحت برانية ما راحت برانية لا يعني ما كأني ما دفعت اللهم صل عليه إن الله قد قبلها منك. نعم. شوف اللهم صل عليه يعني من بعامل الناس يعني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شو يعني شو بده يقول اللهم صل على الإنسان اللهم صل عليه يعني دفعها بس ما راحت برا. أنه الإنسان طبيعته بيحب الشيء وقلبه يعني ما روح لها يا بلاش يعني تخلوا بها إيه سبحان الله الله والله الواحد ما بيعرف شو بده يمدح يعني ويثني على سيدنا النبي اللهم صل لكن اللهم صل عليه صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه كان عنده من هالخلق بتلاقي محشون من خلق سيدنا النبي الله يرحمه رجال فهيم كان رحمة الله عليه. اجى لعند تاجر كبير وكانوا بالمعهد بحاجة واللي بيجيب يعني طلاب يعني طلاب الشيخ المشايخ بيجيبوا يعني من هالتجارة فالمعهد وصل لحالة شديدة يعني من الفقر أو من الحاجة. فهو راح لعنده هو بذاته الشيخ قال له اليوم الشيخ لعندك جاي شحات ايه شو في عندك. لا يا سيدي الله يخلينا اياك فعلا يعني والله ابدا هاي المفتاح وهي الصندوق خذ اللي بدك اياه وما كان في بنوك الله يعدمنا هالبنوك ان شاء الله عن قريب قال له مفتاح كله يعني موجود خذ سيدي. وقت البيت احسن طابق يمكن تشتري ب 10,000 ليره احسن طابق يمكن بشري بعشرة آلاف أحسن بيت يعني بالشام يعني هلا بيشو قديش يمكن 100 مليون هلا. قال له طيب سيدي شو قال له أنت قال له طيب كتير سيدي منيح 100,000 هاي 100,000 كان إذا دفع الواحد 1,000 شغلة كبيرة. قال له 100,000 إيه الله يرحم الشيخ شو جعل الله يرضى عليك الله كذا أخذها وجاب قد ما يجبوه بسنة وأنه سنة بعشر بخمس سنين. شو قال له إلي عم يحكي لي إلي لحالي والله الله يرحمه. قال لي شو بدي قل له قال لي شوف يعني بدك شلون بدك تعامل الناس الله يرحمه. قال له لا شو لا يعني أكتر. قال له لا كتير ما قال له كثير. قال له تيجي 75 قال له لا قال له كمان كثير قال لي وصلته لل 25 ودفع له. قال لي وقت عم نحكي انه في ناس بيعمروا كذا قال لي انا مالي اقل من غيري بس ما بدي واحد يندم او شيء بدي يكون انا مراعي هذا لانه اذا صار بقلبه شيء مشكلة هذا اخذوا حال يعني فبدك تنتبه له. قال لي وما أخذت منه إلا وقت 25 25. قال لي أخذت منه 25 لما أعطاني ما صدق كأنه أجو جديد ما ندين وحب المشاهد وحب الدين أما دغري الله يرضى لي هو طلع مش عملت لحد يخرب بيته شو عملت فيني وطلع الله لك والله أنا خجلت منه أستحيت وأنا لكن بيقولوا يا خطيت السكران برأبة الصحيان، يعني هذا اللي أخذوا حال، لذلك اتق الله فيه. شو اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني صحابي حال صادقة، ومع ذلك شوف شو عمل، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني اللهم صل وسلم وبارك. هذا السيرة، وهي قراءة السيرة، وهذا فهم السيرة، مو بنقراها سيرة، ما بنقراها سيرة، بنقراها سيرة سلوك، يعني هيك الأصل. فالله يكرمنا، الله يكرمنا، رحمة الله يعني. نعم. وأعتق ابن عمر نافعا وابنا، سيدنا نافع، مين سيدنا نافع؟ قارئ أهل المدينة، مو إمام أهل المدينة. فأما الكريم السردي في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلة. ليش قال وصف الإمام الشاطبي هذا؟ كان إذا قرأ القرآن بالطريح الطيب، شم ريحة طيبة لما نام يقرأ. سألوا شو قالوا يعني، وكنت عم أقرأ سيدنا النبي اللهم صل عليه نفخ أو يعني فعل بفمه كذا، من وقت ما رأى النبي اللهم صل عليه صار يطلع منه الريحة. لذلك هذا نافع. مين اللي اعتقه؟ سيدنا ابن عمر، كان عبد، فشلون وفيت معه ولا لا؟ شو سوى. واعتق ابن عمر نافعا مولاه، وشوفوا في امه ما بتحب الصحابه، معناته من هذه الامه؟ نسال الله العفو والعافيه. وكان اعطاه فيه عبد الله بن جعفر، اسمع، 1000 دينار، يعني أحسن عبد يمكن من باب 100 دينار، دفعوا فيه 1000 دينار، يعني ثروة 1000 دينار. الإنسان نصاب الزكاة قديش؟ 20 دينار. طيب، قالت صفية بنت أبي عبيد، أظن متأول قول الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل واحد تأول، يعني هو يفسر تأول أنه مما تحبون، أنا بحب أي شيء. ربي قال ما من ألفاظ العمر، واحد ما بستان، واحد ثاني شو فرسه، تالي عبده، يعني مو قليل، يعني ما بيفهم عليه بالإشارة، مو قليل أبدا الله. يعني والإنسان لما بواحد عم يباشره تلاقي قلبه بيفرح، قلبه بيفرح. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، يخلص الدرس أقعد يعني أنا وياك، بده ينام الله يرحمه. كنت أنا ألعب رياضة وهيك، يعني أعمل مساج، يعني ما بني شيء، يعني أعمل له شيء نص ساعة يعني، إذا مو أكثر يعني. والشيخ ما بيتحرك كثير يعني، صار بالبستان بيطلع بس، يعني كله ما في يمكن مكان بجسمه إلا يعني حرك له إياه، كأنه بس شعرته إنه ارتاح يعني. إيه وطي الله يرحمه، قد ما انبسط قال لي روح إن شاء الله بيخدمك الحظ. يعني هي طلعت من قلبه هيك، قال لي روح إن شاء الله بيخدمك الحظ. هيك لقيتها يعني تعب وحمر وشه وكذا، هيك يعني شعر انه استفاد، انبسط كثير. وانا اعرى يعني، ما انا قال لي روح ان شاء الله بيخدمك الحظ. الله يرحمه رحمه الله يعني. الشاهد انا مو سلعه عم بحكيها، بس على سيدنا ابن عمر شلون اعتقوا، يعني قد ما بفش قلبه، يعني بس هيك بعمل هيك، لك فهم علي شو بدي، لك فهم علي شو بدي. هذا بدك تقول له بالمشرمح، وإذا فهم، أما يعني فهم يعني، لذلك ما بيطلع عنه أبدا. أما لالله طلع عنه. حتى نشوف الصحابة من هدول، أنا عم بحكي على الصحابة الله يرضى عنه. نعم سيدي. يا وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من السبي جلولا يوم فتح مدائن كسرى. فقال سعد بن أبي وقاص فدعا بها عمر فعجبته فقال إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاعتقها عمر رضي الله عنه. وروي عن الثوري أنه بلغه أن أم ولد الربيع بن حسين قالت كان إذا جاءه السائل يقول لي يا فلان أعط السائل سكرا فإن الربيع يحب السكر. قال سفيان يتأول قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله يمد مدى الصحابي. الله يمد مدى الصحابي. نعم. وروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يشتري أعدالا من سكر ويتصدق بها. معناتها هي قديمة. عدل الكيس الكبير ألم أحمر بيسموه. نعم. العدل أكبر لصلاحته. العدل أكبر كمان. أيوه. نعم. فقيل له هل لا تصدقت بقيمتها؟ فقال لأن السكر أحب إليه فأردت أن أنفق مما أحب. أوقات الإنسان الله بيكتب له الأجر يعني هو بنعمة والله. يعني ما تكبرك تلاقي يعني شفت يعني عم أكل مثلا شغلي هيك بحبها كتير يعني حبيتها واشتهيتها كتير قدامه ابنه قدامه بنته أو شيء إيش أو حمل لا بنته لا أول بنته خاصة البنات يعني طعمها ياها يمكن الله بيكتبه من هذا لأنه اشتهاها كتير اشتهاها حسب الظاهر والله ما أدري خلص طعمها ياها. يعني الله بيقبل القليل سبحانه وتعالى بس تكون النية. نعم. وما طلعت شيء يعني لا ابنه يعني أو لا بنته. نعم. وقال الحسن إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون. شوف على الكلام ما أحلاه. إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون ولا تدركون ما تؤمنون إلا بالصبر على ما تكرهون. نسأل الله العافية يعني يا رب بدون بلاء يا رب العالمين. لذلك يعني بدأ الشغل ده. هذا الجهاد وهذا الطريق بيقولوا طريق هذا الطريق يعني مو الطريق يعني بالمسبحة أو باللفة أو هذا يعني هذا الطريق يعني هم يتكلموا كلام كثير. الله بجاه النبي سلكنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثانية والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله على دين هذا ديننا هذا الإسلام. فقاتل الله من يكره الإسلام ومجرم